إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الدخان. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. ثم أخبر عما يعذب به الكافر الجاحد للقاء الله يوم القيامة، حيث أخبر أن شجرة الزقوم طعام الفاجر الأثيم في قوله وفعله، وقد خلقت من نار وغذيت بالنار، وأصل منبتها في قرار النار، ولو وقعت قطرة منها لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم، فلا أبشع منها ولا أقبح من منظرها، فيضطر الكافر إلى الأكل منها لأنه لا يجد إلا إياها وما في معناها، مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم أخبر تعالى أنه إذا أكل منها كانت في بطنه كالزيت المغلي العكر، تغلي فيه كغلي الحميم من شدة حرارتها ورداءتها. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم يقول الله عز وجل للزبانية: خذوه فاسحبوه سحبا ودفعا إلى وسط الجحيم، فيبتدرونه ويضربه الملك بمقمعة من حديد، ثم يصب على رأسه الحميم فيسلت ما في بطنه من أمعائه، أعاذنا الله من ذلك. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. ثم يقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم، على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير والتهكم والاستهزاء به، وإلا فهو ليس بعزيز ولا كريم. ويقال له: إن هذا العذاب الذي تعذب به اليوم هو العذاب الذي كنت تشك فيه في الدنيا ولا توقن به. إن المتقين المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. لما ذكر الله عز وجل حال الأشقياء عطف ذكر حال السعداء فقال: إن المتقين لله في الدنيا في مقام أمين في الجنة، قد أمنوا من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وتعب ونصب ومن سائر الآفات والمصائب، ثم أخبر أنهم في جنات وعيون، وهذا في مقابلة ما لأولئك الأشقياء من شجر الزقوم وشراب الحميم. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. ثم أخبر تعالى عن زينتهم الظاهرة فأخبر أن لباسهم مما يلي أبدانهم السندس وهو رفيع الحرير، ولباسهم مما يلي ظاهر البدن الاستبرق وهو ما فيه بريق ولمعان من الديباج، ويجلسون مع بعضهم متقابلين على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. ثم أخبر تعالى أنه مع هذا العطاء منحهم ربهم الزوجات الحسان من الحور العين اللاتي هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، ثم أخبر أنه مهما طلب هؤلاء المتقون من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه، بل يحضر إليهم كل ما أرادوا. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ثم أخبر تعالى أنهم لا يذوقون الموت في الجنة أبدا، ولذلك قال في استثناء منقطع يؤكد فيه النفي: إلا الموتة الأولى، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وهم مع هذا النعيم المقيم قد وقاهم الله وسلمهم وزحزحهم من العذاب الأليم، فحصل لهم المطلوب ونجاهم من المرهوب، وهذا إنما كان بفضل الله عليهم وإحسانه إليهم. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله.